المسلمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف والشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين: كتاب الحدود جمع حد، وهو لغة المنع، وسميت الحدود بذلك لمنعها من ارتكاب الفواحش. وبدأ المصنف من الحدود بحد الزنا المذكور في أثناء قوله: والزاني على ضربين محصن وغير محصن. فالمحصن، وسيأتي قريبا أنه البالغ العاقل الحر الذي غيب حشفته أو قدرها من مقطوعها بقبل في نكاح صحيح، حده الرجم بحجارة معتدلة لا بحصى صغيرة ولا بصخر. وغير المحصن من رجل أو امرأة حده 100 جلدة، سميت بذلك لاتصالها بالجلد وتغريب عام إلى مسافة القصر فأكثر برأي الإمام، وتحسب مدة العام من أول سفر الزاني لا من وصوله مكان التغريب، والأولى أن يكون بعد الجلد. ما تعريف الزنا اصطلاحا؟ مطلق اصطلاحا، اصطلاحا نعم. يلا تفضل. علاج وفي حشفة أنثى. صلى على النبي، تقول كلام كويس. تفضل. ها تعرف تفضل يا سيدي الشيخ. علاج مكلة الواضح حشفتها الأصلية تصفر كويس أو قطعها من مقطوعها لقبل به بفضح غير حر قبل المحرم بعينه واشتهم طبعا خلل الأشواك. ممتاز، الله ينور عليك، شيخ ينور عليك. حد يعيد لنا هذا؟ تفضل احفظ. علاج مكلف او المكلف الواضح. رائع، ممتاز، احسن. حد ثاني يحفظ؟ حد ثاني يحفظ؟ تفضل. مكلف واضح، مكلف واضح شوق قدرها درج واضح ده طبعا. ممتاز، شكرا. حفظت يا استاذ يا كسلان؟ لسه برضه مخصوص واقف. طب بص في الكتاب، بص في الكتاب يا اخوي. ها طيب، هو لما يقول علاج مكلف واضح حشفته، ده يدخل معانا الزانية ولا ده خاص بالزاني فقط؟ ده ما يعرف الزنا بأنه إيلاد مكلف واضح حشفته، ده كده بيعرف الزاني ولا بيعرف زنا الزاني ولا زنا الزانية والزاني مع بعض؟ أليس في هذا إخراج للزانية ولا يكون بهذه الطريقة جامعا؟ سمعتم الشبهة، شبهة أو الإيراد على التعريف، أنه عرفه بأنه إيلاج مكلف واضح حشفته الأصلية. هذا تعريف لزنا الزاني والزانية معا ولا لزنا الزاني فقط؟ إيراده أو اعتراض، فكيف تردون على مثل ذلك؟ الاثنين معا، الاثنين معا، كيف؟ لا، الشرح ما يكونش بالصورة، الشرح لو هي صورة واحدة يبقى ما يكونش، ولو لم تناولت ما حصلش، يبقى دي ميزانية، لو لم تفعل هذا يبقى دي ميزانية، لا ينطبق عليها التعريف. إجابة إيه؟ رد الاعتراض. ها الزاني فقط؟ ما فيش زنا من النساء يعني؟ يعني في فرق وفي فرق واحد. يعني كيف نقول انها زانية وهي لم تدخل لم تولد؟ يعني التعريف لو اخذناه على ظاهره، لو اخذناه على ظاهره الزاني او الزنا هو ايلاد المكلف في فرج، هل هذا يطلق على المرأة؟ يعني اعتراض بسيط سهل، يعني الاعتراض سهل، هل هذا يطلق على المرأة؟ المرأة حفظ منها هذا؟ فين النور يا اخوانا؟ نعم. قبل ما طيب الإجابة أن الإيلاد مسألة لغوية وأن المصدر يكون للمبني للمعلوم مبني للمبني على في الصرف ان المصدر يكون مصدرا لفعلين المبني المعلوم ومبني المجهول. الضرب مثلا مصدر لضرب وضرب، فعنا الان الحاكم يقول ايلاج، فالايلاج مصدر لاولج هو رجل او ذكر او فولد. الحل في الصرف، يعني الحل في الصرف ان الايلاج يشمل الذكر والانثى لان المصدر مصدر للفعل المبني للمعلوم والفعل المبني للمجهول. طيب هل يصدق هذا ايلاج على ما لو أولج بحائل؟ لو أولج بحائل يصدق عليه أنه زان؟ نعم، يعني التعريف لم يقيد بكونه بمباشرة أو بغيره مباشرة، بحائل أو بغير حائل، فيصدق عليه والعياذ بالله أنه زان وأنها زانية ولو أولج ذكره بحائل في الفرض بالشروط التي أخذتها قبل ذلك. طيب نكمل ما أخذناه أمس. وصلنا إلى قول المحشي رحمه الله تعالى نفعنا بعلومه في الدارين. نريد أن نسمع من حضراتكم وحضراتكن أنواع الشبهة. الشبهة ما أنواع الشبهة؟ بس المراجعة على الدرس. تفضل يا فندم. شبهة فاعل، شبهة مذهب أو طريق أو جهة، ثلاثة أسماء لمسمى واحد. شبهة محل، مثلي لو سمحتي فيما نحن بصدده. شبهة الفاعل، ظنها زوجته. أحسنت. شبهة الطريق أو المذهب أو الجهة، مشكلة أمس، مشكلة بتاعت امبارح، مشكلة امبارح. على فكرة اخوانا انا لم اقل ان الزواج صحيح، انا بقول بس ارفعوا عنهم الحد، ارفعوا عنهم الحد وارفعوا عنهم الوصف بالزنا، لكن الزواج باطل، الزواج حرام، اوعوا يعملوا كده، عيب، كخه، قولوا اللي انتوا عايزينه، بس ارفعوا عنهم الحد، ارفعوا عنهم ما استطعتم دول الحدود بالشبهات، ما استطعتم، لكن الزواج باطل، حرام، ده مش زواج. عشان الاخت سالتني، الاخت مروه سالتني امبارح، لو جاء واحد عايز يتجوز كده مع زميلته ولا كده امنعه؟ طبعا امنعه بكل قوة. كل كلامنا امس كان يدور حول وصفه بالزنا، حول حده، مش اكثر من ذلك. على فكرة المسألة مش متفق عليه ما نقوله، يعني ليس متفق عليه، يعني هذا هو الفقه الوحيد في المسألة. يعني لو اردت ان تقلدي او اردت ان تقلد احدا اخر تغلظ في الصفة ولا كده، يعني لو اشتهيت ان تغلظ الزجر له، يعني غلظ على رأي غير الشافعي. حتى داخل الشافعية بعض الكاتبين المصنفين في الشافعية يقولون انه يحد، مش بس يوصف بالزنا. المسألة علمية، يعني زي كما مسألة درس، مسألة علم، ان اردت ان تستخدمها في الحياة وفي الواقع فاستخدمها بفهم يعني، لا تطلق الأحكام، لا تظن المسألة قولا واحدا يعني، تروى تروى. طيب نكمل بقى شبهة المحل، انتهينا من شبهة الطريق أو المذهب. شبهة المحل مثلا الأمل المشتركة مثال آخر ممتازة، بس يعني أعطينا مثالا آخر نزيد لك الجائزة. وطئة بقى، ما نقولش زنا انه ما فيش زنا. شبهة الفاعل، كلام عن شبهة المحل كده، شبهة المحل. قلت لنا مثال اللي هو المشترك بين، صح؟ طيب عايزين مثال بقى الاصل مع فرع، شوفي كده فكري افتكري لنا حاجة. وطئة امة فرعه مثلا. طيب شكرا. جنيه ونص. السؤال الثاني اجابته نص نص. طيب نكمل ان شاء الله. شيك كده في وسط وشي كده، انا مش قد الحاجات دي. طيب اتفضل. الضرورة في فتح المحظورات، ومن ابتلي بشيء من ذلك فليقلد من اجله. يعني ده من فقه، من الفقه. الشيخ بيسأل لما بيقول ولا يجوز تقليده إلا للضرورة، يعني حتى الشافعية وهم من ضمن الجمهور وهم يغلظون جدا في مسألة النكاح بلا ولي، ثم يأتي بعد ذلك ويقول بلا ولي ولا شهود ولا يجوز تقليده إلا للضرورة. ليه؟ لأنه أن يذهب ويقلد مجتهدا ما يعني أنه متشرع، أما أن يفعل الفعل هو خالي الذهن عن أي سقف شرعي، ده تفلت، نوع من التفلت. فأن يقع في حاجة ماسة إلى الزواج ولا يستطيع، ضرورة بقى، ولا يستطيع أن يأتي بولين ولا شهود، فهذا فيقلد داود أو يقلد مثلا مالك الذي يقول يجوز العقد بلا شهود. مالك رضي الله عنه يقول يجوز العقد، مش البناء، العقد بلا شهود، يعقد عليها بولي ولا يشترط الشهود، عند سيدنا الإمام مالك احتاج إلى الشهود قبل الدخول. أبو حنيفة رضي الله عنه يقول لا حاجة إلى الولي بس يشترط الشهود. إذا ذهبت تقلد في حالة الضرورة أحد هؤلاء الأئمة، ابن عباس عنده قول بزواج المتعة، أكمل الجملة ونسمع. فإذا ذهب أحدهم أو ذهبت إحداهن تتقف وتتأس بعالم بمجتهد في حالة الضرورة، معناها أنها متشرعة، ومعناها أنه متشرع، معناها أنه يخشى الله سبحانه وتعالى. هذا الذي كنت ألمح له أمس، أن الناس إذا فعلوا وهم ينظرون إلى الله تعالى وإلى شرع الحنيف، هذا نعمة في رأيي، يعني نعمة الناس هم. أما أن يتفلتوا ويفعلوا حتى الصواب بغير رؤية شرعية، طبعا الكفار يفعلون الصواب في كثير من الأمور. وقال بعض النخبة في في في في القرن الماضي، ذهبت إلى باريس فوجدت فيها مسلمين بلا إسلام، معناه أنهم عندهم أخلاق، عندهم نظام، عندهم أدب، عندهم مش عارف احترام للآخر، عندهم كذا عندهم كذا، لكن في سقف شرع هل ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى؟ لا يقيم الله تعالى من جزاء حسن، لأن الله تعالى كريم ولا يقابل هذا الإحسان إلا بإحسان، لكن لما لم يكن لوجهه تعالى فلا شيء لهم في الآخرة. فالمسلم إذا تحرك بسقف الشريعة وذهب في الضرورات فقلد من مجتهد المسلمين من يخرجه من ضائقته، هذا يدل على تشرعه، يدل على خوفه من ربه، يدل على حبه لدينه، يدل على عدم تفلته. هذا الذي كنت أحب أن أقوله. فقال هو الشيخ، قاله الشيخ محمد بيسألنا هل يجوز تقليد داود في الضرورة؟ طبعا من ابتلي بشيء من ذلك فليقلد من أجل، يقلد أي حد، المهم يقلد في سقف ومظلة الشريعة الحمد. الشيخ ثاني نعم. إيه؟ قيل انه رجع عنه. قيل انه رجع عنه. لكن كتب الشافعية تقول انه لو قلد ابن عباس في الرأي بتاعه، مش كلام عن ابن عباس، الرأي بتاعه لازال موجودا. الشيعة يقولون به الى الان، وينكرون جدا رفض اهل السنة الى. طب الشيعة من المسلمين ولا كفار؟ الشيعة في الجملة مسلمون. بس فاذا اذا في شبهة، في شبهة، شبهة مذهب، شبهة مذهب. وكما قلت امس ستسمعون كثيرا في هذا الكتاب، كتاب الحدود، ادراء الحدود بالشبهات. الشرع يتشوف ويتحسس شبهة لانقاذ المكلف. طيب تماما. غير صحيح، انا لا اعرف احدا يقول هذا. الشيعة عندنا مبتدعة، واما غلاتهم فكفار، لكن لا يقال على المذهب، يحكم على المذهب باجمعه انهم كفار، او اهل هذا المذهب او هذا الاتجاه انهم كفار، لانحراف بعض الغالين منهم. يعني ما يقول هذا، لان اهل السنة منهم الغالون، لكن ما احد كفرهم في الجملة. زي ما اقول في الجملة الشيعة مسلمون. اما بعضهم بعض اهل السنة عندهم زندقة، وعندهم الحاد، وهو ينتسب الى اهل السنة. فلا نحكم على الطائفة بفعل غلاتهم او بتصرفات غلاتهم. فانكار تحريف القرآن ده عند الشيعة كلهم، يعني عند مجموعهم، عند غالبيتهم، عند عمومهم. من قال هذا؟ لا مش فقط، لا لا مش فقط الكفر يأتي من قول بتحريف القرآن، الكفر يأتي من القول بوجود العصمة التي للنبي صلى الله عليه وسلم لغيره. بعض العلماء أهل السنة يكفرون من يسب الصحابة، لكن جمهور أهل السنة لا يكفرون من سب الصحابة، يفسقونهم بس. خلينا بقى في الايه، في الفقه النهاردة شوية. المذكور. وبدأ المصنف من الحدود بحد الزنا المذكور. المذكور صفة لحد الزنا بين قوسين، لحد المذكور، الحد المذكور يبقى صفة للمضاف يعني. وقوله في أثناء قوله، أي في خلال قول المصنف. وإنما ذكر الشارح لفظ الأثناء لأن المصنف لم يذكر الحد ابتداء، بل ذكر قبله تقسيم الزاني إلى محصن وغير محصن وغير محصن، توطئة لبيان حد كل منهما. قال: والزاني على ضربين. اللي مش عايز المروحة يبلغهم لو سمحت، يبلغهم، نريد النور، يعني نوركم كفاية بس عايزين نور تاني معلش، عشان نقارن بين نوركم ونور الحكومة. شفت بقى نوركم احسن ازاي؟ نور يا فارس. هتذاكر امتى؟ امتحان قرب، ذاكر يا فارس. نعم. نكمل. أين قرأت أنهم يقولون بالبداء؟ خاص بعض الفرق. شوف الكلام ده، بعض الفرق، بعض الفرق بيقول بتعريف القرآن، بعض الفرق بيقول بكذا، بعض الفرق بيقول بكفر بعض الصحابة، بعضهم يقول بردة بعض الصحابة إلى آخره. بعض بعض بعض بعض بعض، هذا ما قلناه. وبعض أهل السنة بيقولون بأشنع من ذلك. هذا مجمل ما رضيت به على أخيك. لا نحكم على الطائفة بأكملها بفعل أو بقول أو بنهج بعضهم. ليس هذا من الانفاق في شيء. بلاش فرق. نعم عايز ايه؟ خلاص انا موافق، بس ده كلام على كل الشيعة ولا على بعضهم؟ خلاص هو بيسألني على الشيعة، ما تسألنيش على فرقة من الشيعة، تسألني على الشيعة ككل. صح الفهم ولا النقل؟ مش انت تقول سمعته؟ تنقل لي انا؟ خلاص نضع يدنا في يد الشيعة، واذا ذهب العدو نعم الشيعة نقتلهم. الشيخ علي قال كده ان نقتلهم، امال قال ايه؟ نقارعهم الحجة. ماشي انا موافق نقارعهم الحجة. شوف شوف مين فينا اللي اقرع يروح يقارعهم الحجة. هنعمل ايه طيب؟ نقارعهم الحجة ولا نكفرهم؟ نقارعهم الحجة، والشافعية هيقارعوا الحنفية الحجة، مفيش مانع. نعم نحن نخطئهم، نحن نبدعهم، نحن نصدقهم، لكن لا نكفرهم. فقه فقه فقه يا رب يا هادي. المذكور صفة لحد الزنا، وقوله في أثناء قوله أي في خلال قول المصنف، وإنما ذكر الشارح لفظ الأثناء لأن المصنف لم يذكر الحد ابتداء بل ذكر قبله تقسيم الزاني إلى محصن وغير محصن توطئة لبيان حد كل منهما. قال والزاني على ضربين أي على نوعين، محصن وغيره. ما إعراب محصن بدل من ضربين؟ على ضربين محصن لأنه بدل من ضربين. قال ولو زنى وهو غير محصن ثم زنى وهو محصن قبل الجلد وجب جلده ثم رجمه على الأصح من وجهين في الروضة وهو المعتمد. لماذا؟ لأنهما عقوبتان مختلفتان فلا يتداخلان، لكن يسقط التغريب بالرجم. بالرجم جر ومجرور متعلق بإيه؟ متعلق بالتغريب ولا متعلق بيسقط يا سيدة؟ يسقط مش بالتغريب، يسقط بالرجم التغريب. الجر والمجرور يتعلق بفعل او ما يشبه الفعل، يتعلق بيسقط ولا يتعلق بالتغريب مصدر؟ يتعلق بيسقط، يسقط التغريب، يسقط بالرجم التغريب مش التغريب بالرجم، لان الرجم لا يكون في التغريب. يبقى المسألة اللي معانا، الفرع اللي معانا، زنى وهو غير محصن ثم أحصن ودنا، زنى وهو غير محصن ثم أحصن ودنا. أحصن يعني جمع ما ستعرفونه من شروط الإحصار، فدنا ولم يكن قد حد لزناه الأول، يبقى جمع بين حدين، فماذا يفعل به؟ يجلد ثم يرجم. طيب والتغريب السنة الذي هو حد غير الزاني من غير المحصن من الزنا، قال يسقط بإيه؟ بالرجم لأنه أعلى منه. لأنه أقل من الرجم. مش الإمام ده مش مرجعه الإمام. إذا مشينا على القول الأصح في المذهب يبقى يسقط التغريب ويطبق عليه الحدان. أما القول المقابل أنه يطبق عليه حد واحد فقط، أنه لا يوجد أصلا، يرجم فقط، يتداخلان. القول المقابل أنهما يتداخلان فيرجم فقط ولا يوجد أصلا. الأصح أنه لا أنهما لا يتداخلان لكنه لا يغرب. ولو زنى وهو غير محصن ثم زنى وهو محصن قبل الجلد، قبل أن يطبق عليه حد الزاني غير المحصن، وجب جلده ثم رجمه على الأصح من وجهين في الروضة وهو المعتمد. لأنهما تعليل للأصح، لأنهما عقوبتان مختلفتان فلا يتداخلان، لكن يسقط التغريب بالرجم، يسقط بالرجم التغريب. قال ويسن للزاني، هذا مهم جدا، ويسن للزاني ولكل من ارتكب معصية أن يستر على نفسه. الدليل لخبر من أتى من هذه القادرات شيئا فليستتر بستر الله تعالى، فمن أبدى لنا صفحته أقمنا عليه الحد. رواه الحاكم والبيهقي بإسناد جيد. الحديث عن زيد بن أسلم رواه البيهقي كما قال الشيخ في معرفة السنن والآثار، رواه سيدنا الإمام الحاكم في المستدرك، رواه مالك في الموطأ، وهو زي له حديث ماعز رضي الله تعالى عنه. ماعز لما ذهب فاعترف بما حصل منه والنبي عليه الصلاة والسلام رده مرارا، وفي النهاية لما رفض أن يرجع وأصر على الإقرار بهذه الواقعة بهذا الزنا أقام عليه الحد، وقال صلى الله عليه وسلم يعلم من وراءه بعد ذلك أن عليك استحبابا أن تستر على نفسك. وبعضهم قال وجوبا، شيخنا بيقول استحبابا أن يستر على نفسه إذا ألم بمعصية ما صغيرة كانت أو كبيرة، فمن بات يستره الله تعالى ليس من اللائق أن يصبح فيهتك ستر الله تعالى الذي ستره به في الليل، وهكذا يبقى لا يهتك ستره إلا إذا احتاج أن يستفتي، إلا إذا احتاج أن يستعلم يستنصح، وبالقدر الذي يحقق به مصلحته، لا أن يكشف نفسه بالكلية، لا يهتك ستره لأحد من البشر، لا لمفتن ولا لحاكم ولا لغيره ما دام الله تعالى قد ستره، ولا لصديق ولا لأخ ولا لأم ولا لأب يستر على نفسه على نفسه. ففي نهاية حديث بعض روايات حديث ماعز رضي الله تعالى عنه من أتى من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله تعالى، فإن من أبدى لنا صفحته يعني كشف لنا خبيئته أقمنا عليه الحد. رواه الحاكم يقصد هذه الرواية، وإلا فحديث ماعز في الصحيحين وفي غيرهما. رواه الحاكم والبيهقي بإسناد جيد يعني عن زيد بن أسلم رضي الله تعالى عنه. ويتوب إذا يستحب أو يسن للزاني أن يستر على نفسه ويتوب بينه وبين الله تعالى، فإن الله تعالى يقبل توبته إذا أخلص نيته. إلى هنا في أي سؤال؟ يبقى احيانا المخطوبة تريد تظن ان الدين يملي عليها ان تقول لخطيبها ما سبق من سلوك بينها وبين غيرها قبل الخطبة مثلا، تظن ان ذلك من عدم الغش وانها يجب عليها ان تصرح لزوجها القادم بما سبق من علاقات بينها وبين غيرها، فهذا من الجهل ومن الجهل بالدين وبالله تعالى، لأن الله تعالى ستر عليها فلا يجوز لها أن أو يستحب لها أن تستر على نفسها، وهكذا حتى لو طلب منها، بخلاف ما لو اشترط عليها. المسألة الأخرى اشترط عليها، لكن فين اللي بيعمل كده؟ اللي بيعمل كده يبقى أصلا خاطب ملوش لازمة ويبقى قلته أحسن. اللي يقول لها لو كنتش هتقولي الماضي بتاعك يبقى أنا مسكة وأنت مسكة، ف أوسع باب يروح منه في داهية البيت. طيب لماذا ندفن رؤوسنا دائما في حرفية النصوص فلا نبحث عما وراءها؟ بمعنى أنكم قلتم أمس، أنك قلت أمس، من أراد أن يجعل مسألة الزواج بدون ولي ولا شهود فضلا عن التلاعب الذي يحدث في الجامعات فليحذف جملة الخلو عن الشبهة. أنا ما قلتش كده، انا قلت اللي عايز يوصفه بالزنا، انا قلت كده. لو انت مصر ان كان في بعض النفوس يعني يصعب عليها الا نصفها بالزنا، اللي عايز يوصف بالزنا كان المساله كلها هل نصفه بالزاني ولا ما نصفش بالزاني، مش ان يروح يتجوز. انا لسه بدات درس النهارده وقلت الزواج غير صحيح، الزواج باطل، زواج تفيده اسمه ايه، زواج مش عارف مين ايه عتريس من فؤاده باطل باطل باطل، عندنا ده فيلم دراما مصرية معلش، باطل الزواج باطل. انا ما بقولش يروح يتجوزها، انا بقول لو اراد ان يصفها بالزانية ويصفه بالزاني يبقى لا داعي بقى لهذا الجزء من التعريف اللي هو الخلو عن الشبهة. افهم ان المفتي يتلمس من كلام المجتهدين ما يصلح حال الواقع، صحيح فهمك صحيح ان شاء الله. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يهدم الكعبة مراعاة للعقليات، انه كان يتعامل مع عقول دارية. فلو اننا تتبعنا نفس الفكرة وكانت مستساوة عند العلماء، فلما لا يفتي بان التلاعب او لا يفتى بان التلاعب الذي يحدث في الجامعات هذا يعد زنا؟ لأننا لو عممنا القول بأن ذلك ليس فينا ستكون فتنة في الأرض وسن كبير. أنا أجبت على هذا أمس، يعني كل ما مسطور هنا تكلمنا عليه وقلت وأنا بناقش بعض الأفاضل، قلت لو أنت تظن أو أنت تظنين أن مسألة الزنا دي هي الرادع والزاجر الذي سيجعل الطالب والطالبة ينهار ويقف ولا يتزوج، فأنت واحد، لأنه سيذهب ويتزوج طالما لم نعالج الداء. نحن نعالج الأعراض ولا نعالج أصل الداء، وهذا من الخطأ البين. إذا اعتمدت على كون الزنا هو الذي سيزجره عن هذه الفاحشة أو عن هذه المعصية أو عن هذه الكبيرة أو عن هذا اللعب، فأنت واحد، لأنك ستفاجأ إذا مشيت بهذا المنهج، ستفاجأ أنه لا زال يفعل ولا زالت تفعل، وأنت تدفن رأسك في الرمال، تدفن رأسك في الرمال حينئذ. وستضطر أن تقول إن الزواج الطلبة في الجامعات كفر، قلنا الكلام ده امبارح مسجل عليا، هتغلظ العقوبة. وعاد نقول ده مش من الفقه في شيء، ولا ده من حكمة المشرعين سواء في القانون المدني ولا القانون الأرضي ولا القانون السماوي، الواحد يعتمد على تغليظ العقوبات. قلنا كل هذا أثير أمس، والله أعلم، مع احترامي للسائل أو السائلة. ومع ذلك قلت أيضا اليوم من أراد أن يقول أنه زنا له في بعض كلام العلماء، لأن الفقه مش شافعي فقط إخواني، الفقه مش شافعي فقط، يريد أن يأخذ غير الشافعية يأخذ غير الشافعية. بعض الكاتبين في الشافعية قالوا يحد من وطئ في زواج بلا ولي ولا شهود يحد، وزعم بعض الكاتبين وزعم أن هذا لا خلاف فيه، وزعم أن هذا محل اتفاق من الشافعية. وأنتم قرأتم معنا الآن في البيجور، وموجود في القريوبي على المنهاج، وموجود في البجير مع الخطيب، أن الوطء بعد على بزواج مؤقت على رواية ابن عباس المتعة لا حد فيه، وعلى كلام زواج داود الظاهري لا حد فيه، وعلى قول مالك بلا شهود لا حد فيه، وعلى قول مش عارف سيدنا الإمام أبي حنيفة لا حد فيه. فيعني اذا اردت وانت يعني او اردت ان تقول زنا ستجدين ان شاء الله في الكاتبين في الفقه الاسلامي داخل الشافعيه وغير الشافعيه من تعتمدين عليهم، اذا كانت كلمه الزنا دي هي التي تعتمدين عليها في زجر هؤلاء عما يفعلون. لكن اكرر انك واهمه وانك واهم. نعم. طلاق معلق، يعني السؤال غريب، طلاق معلق لو حكيت يبقى ما يقعش الطلاق، لو ما حكيتش يقع الطلاق، ايه السؤال ده؟ هي مش عايزة تحكي خلاص يبقى هيقع الطلاق، هي هتحكي يبقى ما يقعش الطلاق، خلاص السؤال ماشي. فالمحصن الى اخيه، اي اذا اردت بيان حد كل من المحصن وغيره فاقول لك، يعني الفاء فصيحة، الفاء فصيحة كما النسخة القديمة يذكر لنا الاخطاء اي فروق، ماشي، اي فروق ولو حرف في حرف اخبرنا به. أي إذا أردت، يبقى ده فعل فصيح التي أفصحت عن شرط المقدر. إذا أردت بيان حد كل من المحصن وغيره فأقول لك المحصن حده كذا وغير المحصن حده كذا. طيب شكرا. قال ولا فرق فيهما بين الرجل والمرأة، لا فرق في حد الإحصان وحد غير الإحصان بين الرجل والمرأة. ولم ينبه عليه الشارح في الأول في المحصن اتكالا على علمه بالمقايسة. هو في غير المحصن قال وغير المحصن من رجل أو امرأة، نبه على عدم الفرق في غير المحصن. ولم ينبه عليه في المحصن قال اتكالا على علمه بالمقايسة. طيب واعلم أن المفعول في دبره حده الجلد ولو محصنا، لأن هذا الفعل لا يحصل به إحصان أبدا فلا يعتبر فيه الإحصان. الموطوء في دبره، لا تكلم عن الواطئ، تكلم على الموطوء في دبره. واعلم أن المفعول في دبره حده الجلد ولو محصنا، ثم نرجمه لأنه وطئ في دبره، قال الوطئ في الدبر لا يثبت له الإحصان، لا يثبت للموطوء الإحصان. واعلم أن المفعول في دبره حده الجلد ولو محصنا، لأن هذا الفعل لا يحصل به إحصان أبدا فلم يعتبر فيه الإحصان. كونه وطئ في دبره لا يترتب عليه انتقال من حالة إلى حال، لا يترتب عليه انتقال من عدم إحصان إلى إحصان. إذن حتى لو كان محصنا فلا يرجم وإنما يجلد فقط. مفهوم؟ في أي سؤال؟ الله يسمح مفهوم في دبر يعني يعم الاثنين. وسيأتي قريبا أي في ضمن قوله وشرائط الإحصان إلى آخره، أي في ضمن قوله افتح قوسا وشرائط الإحصان إلى آخره أغلق القوس. وعبارة الشيخ الخطيب افتح قوسا وهو من استكمل الشروط الآتية أغلق القوس. وسيأتي قريبا أنه، قوله أنه أي المحصن البالغ العاقل الحر. قال المحشي أي ولو كافرا، كما يعلم من قول الشارح فيما سيأتي افتح قوسا من مسلم أو ذمي أغلق القوس. ايه المشكلة يعني؟ وقفتني ليه؟ عايز ايه مني؟ ايه السقط اللي انت ظنيته؟ اقرأ تاني؟ حاضر. وقوله اي انه اي المحصن، وقوله البالغ العاقل الحر اي ولو كافرا، كما يعلم من قول الشارح فيما سيأتي من مسلم او ذمي فهو محصن في باب الزنا. في حاجة ساقطة؟ طيب قوله سيأتي قريبا أي في ضمن قوله وشرائط الإحصان إلى آخره. وعبارة الشيخ الخطيب وهو من استكمل الشروط الآتية. إيه اللي صائت؟ أنت اللي صائت. البالغ العاقل الحر الشيخ قال أي ولو كافرا، كما يعلم من قول الشارح فيما سيأتي من مسلم أو ذمي بين قوسين، يعني من مسلم أو ذمي بين قوسين، فهو محصن في باب الزنا وإن كان غير محصن في باب القذف. الباب القادم، فصل القادم اللي هو حد القذف، يشترط أن يكون مسلما. حتى يكون محصنا في باب القذف يشترط أن يكون مسلما، هنا لا يشترط. حتى لو كان ذميا، حتى لو كان غير ذمي، حتى لو كان كافرا، فالإحصان حالة تحصل حتى للكافر، أن يطأ في زواج صحيح، أن يطأ في زواج صحيح، حصل الوطء في زواج صحيح ذكرا كان أو أنثى صار محصنا. لو ظل كافرا غير ذمي لن فزنا لا يطبق عليه الحد، لأنه لا يلتزم الأحكام. حتى لو كان مستأمنا لا يطبق عليه حد الزنا لأنه غير ملتزم الأحكام، لكن اسمه لا زال اسمه إيه؟ اسمه محصن، لأنه وهو كافر وطئ في نكاح صحيح فيتصف بالإحصان. أما تطبيق حد الزنا ده موضوع آخر، لا يطبق حد الزنا على الحربي، لا يطبق حد الزنا على المستأمن، يطبق على من؟ على الذمي فقط مع المسلم، يعني لأن الذمية ملتزم بالأحكام. في عقد الذمة هو ملتزم بالأحكام. فإذا زنى وكان محصنا يرجم، زنى ولم يكن محصنا يجلد. أما غير الذمي من الكفار حربيا كان أو معاهدا أو مستأمنا، هم غير ملتزمين بالأحكام، فلو كانوا محصنين لا يرجمون. يبقى فرق بين أن يوصف بالإحصان وبين أن يطبق عليه الحد. وصف بالإحصان وهو كافر وهو حربي، ثم أسلم، ثم زنى، يبقى يرجم لأنه يصدق عليه أنه محصن، لأنه وطئ في نكاح صحيح حتى وإن كان في الكفر. يبقى فرق بين الإحصان في باب القذف والإحصان في باب الزنا الذي نحن بصدده الآن. هنا لا يشترط الإسلام، هناك يشترط الإسلام. فصل القادم إن شاء الله مرة أخرى. فهو أي البالغ العاقل ولو كان كافرا، الحر البالغ العاقل الحر ولو كان كافرا، محصن في باب الزنا، وإن كان غير محصن في باب القذف لاختلاف البابين. المحصن يا أخوانا في اللغة له معاني كثيرة، الإحصان في اللغة له معاني كثيرة، والقرآن جاء سبحان الله بمعاني كثيرة للإحصان. فمثلا قال تعالى لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون، لتحصنكم من بأسكم يعني تمنعكم من بأسكم يعني من الحرب والسيوف وآلات الحرب، فالإحصان هنا بمعنى المنع. والمحصنات من النساء في سورة النساء في تعداد المحرمات من النساء، قال تعالى والمحصنات من النساء، يقصد بالمحصنات هنا ايه؟ المتزوجات. الاحصان هنا بمعنى الزواج. طيب لا، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. المحصنات هنا يعني الحرة، احسن يعني على نصف ما على الحرائر من العذاب. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، سورة النور، المحصنات هنا يعني العفيفات، أحسن العفيفات. والمحصنات من معانيها ما نحن بصدره الآن، من وضع في زواج صحيح. نعم يعني بمعنى إيه المحصنات في المائدة؟ عفيفات سورة المائدة، والمحصنات في سورة المائدة بمعنى العفيفات، يعني لا تذهب إلى الكتابية تتزوجها وهي غير عفيفة ولا متخذات أخدان. إذن الإحصان له معنى الحرية، معنى التزويج، معناه العفة، معناه المنع، معناه الوطء في زواج صحيح. وكلها موجودة في القرآن أو معظمها موجودة في القرآن الكريم والحمد لله. كان عندك سؤال يا حسين؟ من ايه؟ من ايه؟ ليه لا يقام ليه؟ ليه لا يقام ليه؟ تصل على مين فيهم؟ هو بيحصل من العراقيين بيحصل من الامريكان. طب هو الامريكان يذمي؟ طيب لا ده يتقتل عشان باغي مش عشان باني. عشان بغاء. مش عشان بغاء، عشان ايه محتلين، عشان كفار، من غير ما يذني ولا حاجه، مجرد ما يخش ارض العراق كده يتقتل على طول. احنا مستنيين الامريكاني لما يجي يذني في العراق عشان يقتله، نقول له تعالى انت عملت حد الزنا، انت بتلعب، انت بتضحك، بتهزر حضرتك. يعني احنا مستنيين الامريكاني عشان يعمل حد الزنا ولا القذف ولا كده عشان نقتله. ايوه اللي مش موجودة دي مالها؟ لا لا يقام عليها. هنا بغاة المسلمون جماعة من المسلمين لهم شوكة ولهم إمام يرجعون إليه، خرجوا عن الإمام حتى الحرابة ممكن لو عايز مثلا. الذي غيب حشفته أي حال بلوغه وعقله وحريته، غيب حشفته حال بلوغه وعقله وحريته، فلا بد أن يكون التغييب شرطة جملة اعتراضية، وهو المراد بالوطئ الآتي في كلام المصنف شرطة جملة اعتراضية. لا بد أن يكون التغييب حال الكمال بالبلوغ والعقل والحرية، كما أنه لا بد أن يكون الزنا حال الكمال بذلك، يعني بالبلوغ والعقل والحرية. فلا يرجم إلا من كان كاملا في الحالين، وإن تخللهما نقص كجنون ورق، بخلاف ما لم وطئ وهو ناقص بأن كان صبيا أو مجنونا أو رقيقا ثم دنا وهو كامل، يبقى لا يوصف بالإحصار. إذا وطئ وهو ناقص يبقى لا يوصف بالإحصار. قال: ولا يضر إدخال المرأة حشفة الرجل وهو نائم، أو إدخاله، يعني لا يضر إدخاله حشفته فيها وهي نائمة. لا يضر في إيه؟ لا يضر في إيه؟ في وصف الإحصان، في وصفهما بالإحصان. مرة أخرى: ولا يضر، أي في وصف الإحصان، إدخال المرأة حشفة الرجل وهو نائم. يبقى النائم دوت صار محصنا إذا كانت زوجته، يعني إذا كانت زوجته، لأن الشرط أنه يكون في نكاح صحيح. فجاءت المرأة وأدخلت حشفة الرجل اللي هو مين؟ زوجها، وهو نائم، يبقى هو صار محصنا. أو العكس، هو أدخل حشفته في فرجها وهي نائمة، مين هي؟ زوجته، فهي محصنة. ولا يضر إدخال المرأة حشفة الرجل اللي هو زوجها وهو نائم، أو إدخاله حشفته فيها وهي نائمة، فيحصل الإحصان للنائم. ليه؟ لأنه مكلف. إزاي؟ استصحابا لحاله قبل النوم، والنوم ملوش تأثير. قال: لأنه ينتبه بأدنى تنبيه، بخلاف المغمى عليه والمجنون، النائم ينتبه بأدنى تنبيه. بل يحصل الإحصان بتغييب حشفة المكره. الله، هو في إكراه على الـ على الـ على هذا؟ قال: إن قلنا بتصور الإكراه في ذلك، لأن في خلاف هل يتصور الإكراه في ذلك أو لا يتصور، خلاف. إن قلنا بتصور الإكراه في ذلك، المهم لو قلنا بتصور الإكراه في ذلك فحصل الإكراه المتصور، فتم تغييب الحشفة في هذا الإكراه، يحصل به الإحصان. قال: ولذلك سكتوا عن شرط الاختيار، لما عدوا شروط الإحصان لم يذكروا الاختيار. قال: والأظهر أن الكامل من رجل أو امرأة بوطئ ناقص محصن، بوطئ، أنا آسف، بالإضافة، بوطئ ناقص محصن. مرة أخرى: والأظهر أن الكامل من رجل، من بيانية، أن الكامل من بيانية، من رجل أو امرأة بوطئ ناقص ماله، خبر أن إيه؟ محصن. كما لو كانا كاملين، نعم، ناقص بعد الصوت في حاجة منصوبة في ألف، يعني بوطئ ناقصا. النسخة الثانية في ناقصا، لا، نسختنا أحسن منك، عند حضرتك إيه؟ ناقصا، ناقص صاد يعني، بس خلاص، على كل حال معنى واحد. والأظهر أن الكامل من رجل أو امرأة بوطء ناقص محصن، كما لو كانا كاملين. يبقى الأظهر من قولي الإمام أنه لو وطئ كامل ناقصة أو العكس فهو محصن، كما لو كانا كاملين. أدخلت المرأة الكاملة حشفة الطفل الصغير أو المجنون أو الرقيق زوج، كل ده في الزوج لأنه لابد أن يكون زوجا، فهي محصنة بخلافه. أي سؤال؟ إيه إيه إيه الزين، صح، بقبول الذي غيب حشفته أو قدرها من مقطوعها بقبل، بقبل أي وإن لم تزل البكارة. كانت غوراء بكارتها غائرة بحيث لم تفتض. قال وخرج بالقبل الدبر، فلا يحصل بالتغييب فيه تحصين كما لا يحصل به تحليل. مرة أخرى، بقبل تغييب الحشفة أو قدر الحشفة من مقطوعها في قبل أي وإن لم تزل البكارة، يحصل الإحصان حتى مع عدم حصول افتضاض غشاء البكارة. كأن كانت غوراء وخرج بالقبل الدبر، فلا يحصل بالتغييب فيه تحصين كما لا يحصل به تحليل. تحليل ايه ده ان شاء الله؟ صح، تحليل يعني طلاق البائن بينه كبرى. اذا اردت ان ترجع لمطلقها الذي طلقها ثلاثا، يجب عليها ان شروط منها ان تذهب وتتزوج باخر ويدخل بها ويطلقها وتعتد وترجع الى الاول. هل الدخول يكفي في بالوطء في الدبر؟ لا يكفي في التحليل، التحليل لا بد فيه من الوطء في القبل. فكما لا يحصل بالوطء في الدبر تحليل، لا يحصل به تحصين. فلا يحصل بالتغييب فيه اي الدبر تحصين كما لا يحصل به اي بالتغييب في الدبر تحليل. يبقى يحصل التحصين او الاحصان بالتغييب في القبل حتى ولو لم تفتض البكار، حتى ولو لم يحصل افتضاض البكار، لحين انها لو لم تفتض بكارتها تظل بكرا ولا احكام البكر، تظل بكرا ولا احكام البكر، بحيث انها تجبر وبحيث انها يقسم لها 7 ايام، لكن مع ذلك بحيث انها لو طلقت بغير فض البكارة فكأنها لم يدخل بها وتأخذ نصف المهر وهكذا. فما الفرق؟ لماذا فرقنا الحكم؟ لماذا قلنا انها رغم عدم افتضاض بكارتها فهي في حكم البكر من انها تجبر ومن انها يقسم لها 7 ايام، وهنا قلنا انها رغم عدم افتضاض بكارتها الا انها صارت محصنة وهو صار محصنا؟ لماذا فرقنا؟ كمان اضف الى ذلك ان لو لم تزل بكارتها لا يحصل التحليل، لا يحصل التحليل الا اذا افتضت بكارتها. يعني الغوراء دي لو ذهبت وتزوجت بعد ما طلقت 3 مرات، تزوجت من اخر ووطئها في نكاح صحيح ولكن لم تفتض بكارتها لانها غوراء، لا يحصل التحليل. يعني لو طلقها وانتهت العدة لا ترجع للاول. فلماذا هذا التفريق؟ ايوه، ما هو الابواب مختلفة، بس لماذا هنا جائز وهنا لم يجوز؟ الامور التي اشترطوا فيها افتضاض البكارة مبنية على حصول كمال اللذة، حصول كمال اللذة، كمال اللذة، فلا يحصل التحليل الا بافتضاض البكارة لانها مبنية على حصول كمال اللذة امعانا في ايه؟ تخوف من الطلاق. احنا لماذا اشترط الشرع الشريف الا تعود الى المطلق 3 الا بعد ان تتزوج باخر ويطأها؟ لماذا؟ لحصول الزجر عن هذا، حتى يعلم الزوج انه لو طلق زوجته 3 مرات لن تعود اليه مرة اخرى الا اذا تزوجت ووطئت وافتضت بكارتها، فيكون هذا زاجرا لها او له عن او يكون داعيا للتروي في مسألة الطلاق. فالأمر مبني على كمال اللذة، حصول كمال المهر مبني على كمال اللذة، لكن هنا ليس مبني على كمال اللذة. ولذلك حتى كما قلنا في أول الدرس، حتى لو حصل هذا الوقت مع يعني حاجز، يعني أولج ذكره في الفرج مع وجود حاجز أو وجود غطاء أو ما شابه، يثبت به الزنا ويثبت به الإحصان، فلا تشترط كمال اللذة في ذلك. فالأمر مبني هنا على على عدم اشتراط كمال اللذة على مجرد الإيلاج. ولكن النائم حصل له الإحصان، النائم حصل له الإحصان رغم أنه لا يستوعب ولا ربما لا يلتذ ولا شيء. وأما في الأمور الأخرى التي اشترطت فيها اصطداد البكارة فمبنية على كمال اللذة بقبر أي وإن لم تزل البكارة كأن كانت غوراء وخرج بالقبر الدبر فلا يحصل بالتغيب فيه تحصين كما لا يحصل به تحليل. في نكاح صحيح بخلاف ما إذا كان في ملك اليمين أو في الشبهة أو في النكاح الفاسد كما سيأتي. يعني إذا وطئ أمته مئات المرات آلاف المرات لا يكون محصنا، لأنه نشترط الكمال أن يكون كاملا، ووطئ الأمة لا يحصل به الكمال، الكمال يكون في زواج، وهذا يفرق أو يجعل عندك فرقا في ذهنك بين الزواج وبين الوطئ في الزواج والوطئ في ملك اليمين. فالوطئ في الزواج في حال الكمال حتى لو كانت الزوجة أمة، حتى لو كانت الزوجة أمة، فالوطء في الزواج بينه وبين الوطء في ملك اليمين بينهما بول شاسع. هذه مملوكة، هذه مال، ولذلك مثلا تجدهم لا يشترطون إذنها إذا أراد أن يعدل، إذن الأمة إذا أراد أن يعدل سيدها، إذا أراد أن يعدل يعني أن يقذف ماءه خارج رحمها لا يشترط إذنها، إذن مين؟ إذن الأمة. لكن يشترط إذن الزوجة عند بعضهم، يحرم عند بعضهم، يكره عند بعضهم احتراما للزوجة. الزوجة لا احترام، مش هذه موطوعة وهذه موطوعة، لا، الزوجة لا احترام حتى لو كانت أمة. عقد الزوجية عقد مغلظ. فالزواج حالة كمال، والوطء في غير الزواج وطء حتى لو كان حلالا بأن وطئ ملك اليمين فليست حالة الكمال كالوطء في الزواج. ولذلك إذا وطئ لا يحصل له الإحصان، إذا وطئ في ملك اليمين لا يحصل له التحصين أو الإحصان. في نكاح صحيح بخلاف ما إذا كان في ملك اليمين أو في الشبهة رغم أن لا إثم فيهما، أو في النكاح الفاسد رغم أن فيه اسم. العبرة مش بالاسم، العبرة بحالة الكمال، ولا تكون إلا في النكاح الصحيح كما سيأتي. هذا المحصن ما حده؟ قال حده الرجم، أي حتى يموت. مش الرجم يعني مجرد فقط الرمي بالحجارة، عفوا، لا، حتى يموت، يرمونه بالحجارة حتى يموت. الدليل على ذلك قال للإجماع بدأ به لقوته. في الحقيقة البدء يكون بالنصوص لشرفها، لكنه بدأ بالإجماع لقوته، والإجماع كما تعلمون يعتمد على النص. للإجماع ولأنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم رجم ماعزا والغامدية، هذا الدليل الثاني. دليل أول الإجماع، دليل الثاني نص النبوي الحديث هو الفعل. يعني الدليل الثالث أتى بقراءة شاذة، وقد قرئ شاذا الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. وكانت هذه الآية في سورة الأحزاب، ونسخ لفظها وبقي حكمها كما قاله الزمخشري في الكشاف. وكانت سورة الأحزاب بقدر سورة البقرة، ودخلها نسخ كثير كما قيل، قيل الله أعلم بصحته. يبقى حد الزاني المحصن الرجم، الزانية المحصنة الرجم، يعني إلى الموت، للإجماع، للحديث، للحكم الذي بقي من الآية المنسوخة، نسخت تلاوة وبقيت حكما. والنسخ في القرآن قد ينسخ تلاوة وحكما، وقد ينسخ تلاوة فقط، وقد ينسخ حكما فقط. عندما قال ولأنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم رجم ماعزا والغامدية، ربما يتسلل إلى ذهن بعضهم أن هذه واقعة واحدة وأنه صلى الله عليه وسلم ردمهما في واقعة واحدة، وهذا غير صحيح لأنهما واقعتان مختلفتان. فماعز رضي الله تعالى عنه زنى مع امرأة، والغامدية رضي الله تعالى عنها زنت مع رجل آخر. ماعز زنى مع امرأة تسمى فاطمة على ما أذكر، وأما الغامدية زنت مع رجل آخر. قصتان مختلفتان جمعهما فقط، لكنهما ليستا قصة واحدة. طبعا لا يخفى عليكم أنه قال في الغامدية: لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة، أو سبعين من أهل المدينة لو وسعتهم، أو لو تابها صاحب مكس لتاب عليه الله تعالى عليه إلى آخره. وكذلك قيل قريب من ذلك في ماعز رضي الله تعالى عنه: ما ترون في رجل زاد بنفسه لله عز وجل؟ فكأن الله تعالى من حكمته العليا أراد أن يقع هؤلاء الأبرار في هذه الفواحش ليعلمنا، وإلا فهم سبقوا إلى الجنة بشهادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، إذا كان بالإقرار، إذا كان بالإقرار، إذا فر المرجوم من حر الرمي، حر الحجارة، يكف عنه إذا كان قد ثبت دماه بالإقرار. أما لو ثبت بالشهود لا يجري وراء، لأن هربه فيه مظنة الرجوع عن الإقرار، ولما كان حدا يخصه وحده خلاص يبقى رجع عن الإقرار. تبتخير إقرار يخصه وحده يرجع عنه، متى لا يرجع عن الإقرار؟ إذا كان يخص الغير، إقرار في حق الغير لا يجوز الرجوع عنه، إقرار في حق النفس يرجع خلاص فيش مال. حق الغير شهود لو ايه؟ لو ثبت بالشهود او حق. طيب انهي شبهة؟ ليه؟ جري ليه؟ عشان حجارة وبعته ولا عزيز الله انا يخالف هذا. هذا اللي هو ايه؟ وطء الامة لا يحصل به احصان. الا يخالف هذا قول الشيخ قبلها: والأظهر أن الكامل من رجل أو امرأة بوطء ناقص محصن لا يخالف، كما لو كان كاملين لا يخالف. كيف يخالف؟ كيف يخالف؟ بيقول أن الرجل الكامل إذا وطئ غير الكاملة، زوجته مجنونة، زوجته صغيرة، زوجته أمة، هي غير كاملة وهو كامل، هو محصن أما هي غير محصنة. والشيخ قال ايه؟ محصن، وانت كتبلنا هنا محصن، ما قالش محصنين. وطئ الأمة اي بملك اليمين، وطئ الأمة اي بملك اليمين، هنا بنتكلم على الزوجة. أمة زوجة، زوجة مجنونة، زوجة صغيرة. مفهوم يا ايتها السائلة؟ هو معنى انها لا تقرأ في المصحف انها شاذ، قرأ شاذا يعني ليس في المصحف. ايه؟ موجود في الشاذ، قراءة شاذ يعني احاب، يعني قراءة شاذة مش موجودة في المصحف. المصحف مفيش قراءة شاذة، مفيش مصحف فيه كده، لان مفيش مصحف فيه قراءة شاذة، لان يشترط في المصحف ان يكون كل حرف فيه متواتر. شاذ يعني ثبت بالأحاد. غلط النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: هل لا تركتموه؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم برجم معز والغامدي: بحجارة معتدلة. الرجم بحجارة معتدلة أي بحيث تكون بقدر ملء الكف، لا بحصى صغيرة أي لئلا يطول عليه الأمر اللي هو الموت، ولا بصخر أي حجارة كبيرة لئلا يموت حالا فيفوت التنكيل الذي هو المقصود من الرجم. انتهينا من الكلام عن المحصن. في اي سؤال؟ بالالف دورة الالف. وغير المحصن حصوات حصوات وات. وغير المحصن وهو من لم يستكمل الشروط بأن لم يغيب حشفته في نكاح صحيح مع كونه بالغا عاقلا حرا، لأن الصبي والمجنون لا حد عليهما كما سيذكره الشارح. وغير أي ولأن غير الحر ليس حده 100 جلدة بل حده ليس حده 100 جلدة بل حده نصف حد الحر كما سيذكره المصنف. إذن كلام اللي قاله الشيخ المصنف يقول وغير المحصن حده 100 جلدة، يبقى الكلام على الرقيق لا، لأن الرقيق لا يأخذ 100 جلدة. كلام على الصبي والمجنون برضو لا، لأن الصبي والمجنون لا يحدان أصلا بل يعذران إذا وقع منهما ذلك. إذا الكلام على إيه؟ على البالغ العاقل لكنه غير المحصن بأن لم يطأ في زواج صحيح. وغير المحصن وهو من لم يستكمل الشروط بأن لم يغيب حشفته في نكاح صحيح مع كونه بالغا عاقلا حرا. ليه؟ لأن الصبي والمجنون لا حد عليهما كما سيذكره الشارح. وغير الحر ليس حده 100 جلدة بل حده نصف حد الحر كما سيذكره المصنف. من رجل أو امرأة بيان، يبقى من بيانية، بيان لغير المحصن، بيان لي بين قوسين غير المحصن يعني من كلام الماثل، بيان يعني من الشارح، بيان من الشارح لغير المحصن اللي هو كلام الماثل، وكذا يقال فيه برضو بين قوسين المحصن كما تقدم اللي هو كلام الماثل، انه لا فرق بين الرجل والمرأة بل لا فرق بين الذكر والانثى. حده 100 جلدة. الدليل اي لقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة سورة النور. ولا بد ان تكون ولاء متتابعة، يعني ولا بد ان تكون ولاء اي متتابعة. فان فرقها تفصيل نقطتان، فان فرقها نقطتان، فان دام الالم لم يضر يبقى يبني، يبقى نبني على ما مضى لم يضر، يعني في البناء على ما مضى ولا نحتاج الى الاستئناف. قال وان زال الالم نقطتان، فان كان الماضي 50 لم يضر فنستأنف، يبقى عفوا نبني، يبقى نبني لم يضر. ليه؟ لان حد الرقيق فقد حصل حد في الجملة، وان كان دونها ضر وجب الاستئناف. يبقى الضر الضرر معنى ايه؟ وجوب الاستئناف. وعدم الضر معنى ايه؟ او الضر معنى ايه؟ البناء. نقرأ مرة اخرى. ولا بد ان تكون ولاء، ولا بد ان تكون اي الجلدات 100 ولاء نقطة، فان فرقها نقطتان، فان دام الالم لم يضر فرق زي ما انت عايز بدام الالم موجودة، وان زال الالم تفصيل نقطتان، فان كان الماضي 50 لم يضر يعني فنبني، لان حد الرقيق فقد حصل حد في الجملة، وان كان دونها دون 50 ضر يعني ايه؟ يعني وجب الاستئناف، ضر وجب الاستئناف. حده 100 جلدة. لماذا سميت جلدة رغم انها قد تكون بغير الجلد، تكون بالجريد النخل مثلا او بالملابس كده بالقماش. سميت اي الجلدة بذلك اي بلفظ جلدة لاتصالها بالجلد، اي لاتصال الجلدة بفتح الجيم بالجلد بكسرها كسر الجيم. وعبارة الشيخ الخطيب افتح قوسا وسمي جلدا لوصوله الى الجلد اغلق القوس، فالاول بالفتح والثاني بالكسر فقط لا. وتغريب عام، حد غير المحصن جلد 100 وتغريب عام، وهو حديث قولي مروي في صحيح مسلم. أي وتغريب عام أي من بلد الزنا تنكيلا له وإبعادا من موضع الفاحشة. وهذا له أثر نفسي بالغ, أثر نفسي بالغ في البعد عن المعاصي عامة, البعد عن بيئة المعصية, البعد عن مكاني والشخص الذي يذكرك أو تمارس معه المعصية, البيئة والجو الذي حصلت فيه المعصية, للبعد عن هذا المكان وهذا المجتمع وهذه الشخصيات أثر بالغ غير منكور عند أهل الاجتماع, عند علماء الاجتماع. فلو كان الزاني غريبا غرب إلى غير بلده, وأصلا زنى في مكان هو فيه غريب, فنغربه نذهب به إلى بلده, لا نذهب به إلى بلد آخر, لأن المقصود أن يبعد, أن يبتعد عن مكان الفاحشة وأن يستوحش, يحصل له الوحشة حتى يؤثر فيه الفطام عن هذه المعاصي والعياذ بالله. فلو كان الزاني غريبا غرب إلى غير بلده, لأن المقصود إيحاشه وعقوبته معا يعني, وذلك لا يحصل بتغريبه إلى بلده, بل لابد أن يكون بين البلد الذي يغرب إليه وبين بلده مسافة قصر, مش بس أنه لا يعود إلى بلده, لا ده يذهب, يذهبون به إلى بلد تبعد عن بلده مسافة القصر على الأقل, كالمسافة التي بينه وبين بلد الزنا الذي غرب منه. يبقى سنغربه من بلد الزنا إلى بلد تبعد عن بلد الزنا مسافة القصر, ولا تكون موطنه الأصلي ولا تكون قريبة من موطنه الأصلي إلا بمسافة القصر فإيه؟ فأكثر. قال واعلم أن شروط التغريب ستة, أولها أن يكون بأمر الإمام أو نائبه, فلو تغرب بنفسه لم يحسب, هو أراد أن يتوب فقال بقى أنا الحدود لا تقام, أنا أغرب نفسي, أزيد نفسي وأغرب نفسي, لا هذا ينفع ولا هذا ينفع, بحيث إن الإمام لو أراد أن لو فعل هذا يعني بنفسه, الزاني فعل ذلك بنفسه, لا يمنع الإمام من أن يقيم عليه الحد, حتى لو ثبت أنه جلد نفسه أو غرب نفسه هذا لا يجعل الإمام يمتنع عن إقامة الحد عليه, فلا ينفع هذا ولا ذاك. فلو تغرب بنفسه لم يحسب. ثانيها أن يكون إلى مسافة القصر فأكثر, فلا يكفي ما دونها. لماذا؟ لتواصل الأخبار إليه في ذلك غالبا, نريد أن نبعده عن أخبار البلد حتى, لتواصل الأخبار إليه في ذلك غالبا, فلا يحصل له الإيحاش بالبعد عن الأهل والوطن, ولذلك يمنع من كونه يستصحب أهلا وعشيرة, يحصل له الإيحاش يعني. لكن لو تبعوه لم يمنعه. نعم له أن يستصحب جارية يتسرى بها مع نفقة يحتاجها, إلا عفوا لا مع نفقة يحتاجها, لا ما لا يتجر فيه, لا ما لا يتجر فيه. لا مالا خلاص, يبقى مفيش مسافة, ها مفيش مسافة. لا مالا يتجر فيه على ما اعتمده الرملي كما اقتضاه كلام الشيخين خلافا لابن حجر وتبعه الشيخ الخطيب. نفق بس هي عقوبة كأنه إيه؟ كل ده يؤثر في نفسيته, يؤثر إصلاحا في نفسيته, ده جزء من العقوبة, خروج عن العوائد, خروج عن العوائد. إن هو لو اتجر يعني معناه حياته العادية كأنه سافر, كأنه انتقل نقلة من بلد إلى بلد وخلاص, بغض النظر تبقى أو لم يتب, هو إن شاء الله بإقامة الحد رفع عنه الحساب في الأخيرة, أن الله تعالى يجمع عقوبتين على العبد أو على الأمة. لكن التخريج الخروج من العوائد ايضا مما يساعد على الاقلاع عن المعاصي الخروج عن العوائد. الالف التعود على الحياة بغير تغيير يساعد على الاستمرار على المعاصي. التغيير والتجديد والخروج عن الالف والعادات يساعد على الخروج عن المعاصي. خروجه عن العادات والالف عليه التوبة هو يعني الذنب الذي وقع فيه الذنب الذي وقع فيه هل يعني لو تاب من غير إقامة الحد لا يسقط الذنب؟ الله تعالى يتوب على على على الكافر إذا لا يتوب على مرتكب الفاحشة والكبائر. إذا إقامة زوال الذنب يكون بالتوبة يكون بإقامة الحد ولو بلا توبة على الراجح حتى لو لم يتب بإقامة الحد عليه محيت سيئاته حتى ولو لم يتب. إذا التوبة تجب ما قبلها وإقامة الحد يجب ما كان سببا في إقامة الحد له وعفو الله تعالى فوق ذلك هذا وذلك. التوبة لا يحتاج بقى إن هو يجلد نفسه ليس له علاقة بالموضوع لم يكلفه الله تعالى بذلك هكذا لم نؤمر بهذا لم نؤمر ان احنا نعمل كده في نفسنا. فعله اقوام قتلوا انفسهم بل شرع لهم ذلك توبوا الى الله فقتلوا انفسكم مثلا شرع لهم ذلك لم يشرع لنا ذلك. ذهب احدهم وقف في الشمس الله تعالى لم يشرع ذلك قال مروه فليستظل مش احنا اللي هنشرع لنفسنا. نعم اتفضل. يحبوه يا اخي اهله احنا هنعاقبهم هم احنا بنعاقبه هو ما يستطيعش بهم شيء اما هم بيحبوه ولاده وعياله ومراته وجريته وابوه وامه وعمته وخالته بيحبوه نعاقبهم ليه طيب ذنبهم ايه هم هنعاقب شخص بجريرة غيره لا تزر وازرة وزر اخرى. نعم يتوب يعني يروح يستحلهم إذا أمكن من غير أن يعود عليه بالضرر أو يستغفر له. عرض الذي هتك وهذا يحتاج إلى أن يستغفر لأهلها وهو يستغفر لأهله وهكذا. إذا استغفر لهم خلاص إن شاء الله يتاب عليه. سئل الرملي رضي الله تعالى عنه في رجل زنى مرارا ولم يقم عليه الحد إلا مرة واحدة بعد أن انتهى من هذه الزنايات فقال يكفي حد واحد. طيب وحق هل التوبة تكفي في حق زوج المرأة التي زنى بها زنى بامرأة متزوجة فهل التوبة تكفي في حق زوجها؟ قال إذا استكمل التوبة تكفي إن هو استكمال التوبة إن هو يستحله إن لم يخشى يعني غائلة تعود عليه منه إن خشي يبقى يستغفر له يظل طيلة عمره يستغفر له ويدعو له ويتصدق على اسمه الله تعالى إن شاء الله. يجوز أن التوبة لما يكون متعلق بالآخرين يبقى لابد من حقوق الآخرين تؤدى إليه. المحصن لما يرجموه مش هيستغفر يقول تاب التوبة لو وزعت على فتاين من أهل المدينة وساعتها ما فيش وقت طويل دعوة واحدة بإخلاص ولازم يقعد يدعي سنين يعني دعوة واحدة حد عارف الإخلاص فين؟ نعم القتل هم اللي بيقتلوا الإمام هو اللي بيقتل حالة القتل هتوصل القتل مش الرجم يعني. طيب قال ايه نفسها ازاي إذا تاب خلاص وإذا تاب برضو من حق المقتول خلاص هيظل طيلة عمري يدعو له خلاص. أي سؤال يعني هيروح يقول له إن هو البعيد زنى بأهله فيميتل ما عملش كده ما عملش كده، نفسه أبد كده ده احبابا وجوبا وعمل الحرام وراح عمل كده. ايه علاقة الدب ده؟ هو حب ان هو يبرئ نفسه وساحته فراح ذهب لأهله. حرام عند البعض مكروه عند البعض، اما لو خاف الغائلة يبقى حرام قطع، يبقى كانه بيقتل نفسه لانه لا تلقوا بأيديكم الى التهلكة، يبقى يستغفر له. نعمل ايه؟ نعم. ولم لا لا لا لا لا الله أعلم، ده حاجة تخصه يعني. حط ايده في النار كده، حط ايده في النار كده وقتلت لسع قال مش حامل كده تاني خلاص. لكن ما شرعش كده، هو بيعامل جامل في نفسه كده هيتعاقب يبقى قاتم، ولكن قد يحصل له الزجر. الله أعلم. قلنا إن إنه هو الذي يقيم على الحد. قلنا أكثر في ذلك أن نحن الزواج تعمل على الملأ، تعمل من الحاكم. قلنا أنها جوابر، ولو قلنا أنها جوابر والصحيح أنها زواجر وجوابر معا، يعني إيه اللي يترتب على أنها جوابر؟ أنه أقامت حتى عن نفسه غرابا. جوابر معناها أنه بيكمل بس الحد اللي هو ايه، ما انت سميته حد، اقام الحد على نفسه، الحد لا يكون الا من الامام، يبقى ده باطل بالديفينيشن بالتعريف. سميته حد رغم مش هو اللي الامام اللي عمله، يبقى ما اسموش حد، يبقى باطل بالتعريف. يعني معنى ذلك ان الاشخاص اليوم الذين قد يعني في حدود معذورون يعني معذورون لكن أراد أن يقوم عليه الحد ولا يوجد إمام. أصلا هو ما يقومش حد، حتى لو في إمام يقوم الحد، مش النبي صلى الله عليه وسلم رد ما عايزا، حتى لو في إمام يقوم الحد ما يروحش، لا يفضح نفسه. فكيف وقد عافانا الله تعالى من هذا؟ يعني مفيش إمام. هو يقول لك طب أروح البلد اللي بتقام فيها الحدود، أروح الحتة اللي بتقام فيها الحدود. لا ما تروحش الحتة اللي بتقام فيها الحدود عشان مش بيدوا تأشيرات. سنة فيها ارفع صوتك. ها ثالثها صح في شروط التغريب، ثالثها ان يكون الى بلد معين فلا يرسله الامام ارسالا، واذا عين له الامام جهة فليس له ان يختار غيرها لان ذلك اليق بالزجر. يروح يغرب نفسه فين؟ إذا هو الذي يخطأ، وليس له الانتقال من البلد الذي عينه الإمام إلى بلد آخر على المعتمد كما صرحوا به في حواشي الخطيب. فما جرى عليه المحشي تبعا للخطيب ضعيف، لكن لا يعقل، لا يقيد يعني، لكن لا يعقل ولا يقيد. نعم يعقد بالدال النسخة الأخرى كده، يعقل باللام، لا يعقل لكن لا يعقل ولا يقيد. انت اللي مش عارف تقرا على فكره، محتاج تروح لكشف نظر، انا وانت نروح كشف نظر. لكن لا يعقل ولا يقيد في البلد الذي غرب اليه، لا يعقل يعني من رقبته، ولا يقيد من اطرافه، لا يوضع القيد في رقبته ولا في اطرافه، في رجله في يده، بل يحفظ بالمراقبة لئلا يرجع إلى بلده أو إلى ما دون مسافة القصر منه، أو ينتقل إلى بلد آخر على المعتمد السابق أنه لا يجوز له الانتقال يعني. فلو لم تنفع معه المراقبة بموجودة هذه الطريقة المراقبة، أن هم في بلاد الغرب يفعلون أنهم يطلقون المجرم من السجن بعد قضاء فترة من العقوبة ولكنه يكون تحت المراقبة، فلو لم تنفع معه المراقبة أو خيف منه الفساد بالنساء والغلمان قيد حينئذ. رابعها أن يكون الطريق والمقصد آمنين. خامسها أن لا يكون بالبلد الذي يغرب إليه طاعون يعني أو مرضا مخوفا، لأنه يحرم الدخول في البلد الذي فيه الطاعون والخروج منه لغير حاجة. سادسها كونه عاما في الحر ونصف عام في الرقيق، كونه عاما في الحر ونصف عام في الرقيق. ويزاد في حق المرأة ومثلها الأمر الجميل خروج نحو محرم معها ولو بأجرة ولا يجبر على ذلك لئلا يلزم شوف لئلا يلزم تعذيب من لم يذنب فيؤخر يعني لو لم تجد من يخرج معها محرما يخرج معها فيؤخر تغريبها إلى أن يتيسر من يخرج معها كما جزم به ابن الصباغ إلى مسافة القصر فلو رجع إلى دون مسافة القصر رد واستنفت المدة على الأصح إذ لا يجوز تفريق سنة التغريب في الحر ولا نصفها في الرقيق لأن الإيحاش لا يحصل بالمفرق أي سؤال إلى مسافة القصر فأكثر يا رب فأكثر إيه رد علينا أيوة شيخ عبد الله حال صح يا شيخ عبد الله فأكثر برأي الإمام فقد غرب عمر رضي الله تعالى عنه إلى الشأم وعثمان رضي الله تعالى عنه إلى مصر وعلي رضي الله تعالى عنه إلى البصرة وتحسب طيب عمر غرب من فين من المدينة وعثمان غرب من فين من المدينة وعلي غرب من فين من الكوفة وبينهما مسافة القصر وزيادة وتحسب مدة العام من أول سفر الزاني لا من وصوله مكان التغريب هذا هو المعتمد من وجهين وإن كان الثاني هو الذي أجاب به الوجه الآخر إن يبدأ العام من وصوله إلى مكان التغريب وإن كان الثاني هو الذي أجاب به القاضي أبو الطيب فقلاني وينبغي للإمام أن يثبت في ديوانه أول زمان التغريب ولو ادعى المغرب انقضاء العام صدق ويحلف ندبا ولو ادعى المغرب انقضاء العام صدق ويحلف ندبا لأن ذلك حق من حقوق الله تعالى تعليل ده تعليل لإيه لأن تعليل لإيه فضل للندبية تعليل للندبية وعدم الوجوبية عدم وجوب التحليل ولو ادعى المغرب حضرة الإمام لم يسجل بداية العام فحصل الخلاف فادعى المغرب انقضاء العام لأنه ما فيش معانا دليل يصدق نحلفه ندبا لا وجوبا ولو ادعى المغرب انقضاء العام صدق ويحلف ندبا لأن ذلك حق من حقوق الله تعالى ويتسامح في حقوق الله تعالى ما لا يتسامح في حقوق البشر لأن حق الله تعالى مبني على المسامحة وحق البشر مبني على المشاححة سؤال طيب نص سنة يعني لو كان نص سنة يبقى كلامك وجيه لو كان نص سنة علماء نفس الناس دي علماء نفس عارفين انه مش هياخد التحاش للحر الحر محسوش التحاش بثلاث اربع سنة علماء نفس ولا ولا ده مالوش الألم مفيش فرق بين الحر والألم البدني يعني العضوي مفيش فرق بين الحر والعبد لكن الاستيحاش عند الحر مختلف عن الاستيحاش عند العبد علماء نفس على كل حال يعني ابحث لعل في قول في المذهب كده يبقى انت من مجتهد المذهب ان شاء الله وش تخيل انت ستكون مجتهدا ان شاء الله ها 50-60 سنة بس وصلنا إلى قال والأولى أن يكون أي التغريب بعد الجلد، فلو قدم أي التغريب عليه أي على الجلد جاز كما يفهمه العطف في كلام المصنف بالواو التي لا تفيد الترتيب. حد غير المحصن إيه؟ الزاني غير المحصن الجلد والتغريب، والواو تفيد مطلق الجمع، لا تفيد تقديما ولا تأخيرا ولا ترتيبا ولا تعقيبا، إذن يجوز تقديم التغريب على الجلد. الأولى البدء بالجلد، وصرح به في الروضة وأصلها لكنه خلاف الأولى، صرح بجواز تقديم التغريب على الجلد لكنه خلاف الأولى. وشرائط الإحصان، نقرأ على الهامش، وشرائط الإحصان أربع، الأول والثاني البلوغ والعقل، فلا حد على صبي ومجنون، يعني إذا دنيا، يعني إذا حصلت منهم صورة الزنا، لأنه لا يتصور الزنا من غير الكامل، لكن صورة الزنا حصلت منهم يعذران بالتعذير فقط، أو يعني يعذران بالتعذير فقط ولا يحدان، بل يؤدبان بما يزجرهما عن الوقوع في الزنا. والثالث الحرية، فلا يكون الرقيق والمبعض والمكاتب وأم الولد محصنا وإن وطئ كل منهم في نكاح صحيح. والرابع وجود الوطئ من مسلم أو ذمي في نكاح صحيح، وفي بعض النسخ في النكاح الصحيح يعني بالتعريف. وأراد بالوطئ تغييب الحشفة أو قدرها من مقطوعها بقبر، وخرج بالصحيح الوطئ في نكاح ثابت فلا يحصل به التحصين. قال المحشي رحمه الله، وقوله وشرائط الإحصان إلى آخره، لا فرق في هذه الشروط بين الواطئ والموطوء، الأول والثاني البلوغ والعقل، إنما جمعهما مع استوائهما في المفهوم، إنما جمعهما مع إعراب معا إيه؟ إعراب معا التنوين كده إيه؟ حال. أما من غير تنوين إعرابها إيه؟ ظرف، يبقى مع ظرف، معا حال، يبقى معا حال بمعنى جميعا، جميعا وأول بجميعا. إنما جمعهما معا باستوائهما في المفهوم، وما ذكره المصنف من اشتراط البلوغ والعقل في الإحصان صحيح، لكن اشتراطهما ليس خاصا بالإحصان، بل يجري في وجوب الحد مطلقا رجما كان أو جلدا، كما أشار إليه الشارح بقوله التحقوزا، فلا حد على صبي ومجنون إلى آخره، أغلق الخوف. ولو عبر المصنف بالتكليف بدل البلوغ والعقل لكان أخطر. وأخطر فيها شذوذ، ما شذوذها؟ أخطر فيها شذوذ، ما شذوذها؟ شيخ سيد أفعل الطب على التفصيل، يصاغ من الثلاثي المبني للمعلوم، وهذا الفعل خماسي مبني للمجهول، اختصر او اختصر مبني للمعلوم او مبني للمجهول، اختصر او اختصر. فان يصوغ افعل التفصيل من الغير الثلاثي على صيغة افعل بغير أن يأتي بشيء آخر كأكبر أو أشد أو أعظم أو ما شابه، هذا من الشذوذ. طب لو جاء كده على الجادة يقول إيه؟ أشد اختصارا أعظم اختصارا أكبر اختصارا كما تقول أشد بياضا من اللبن، لأنه من إبيضة. فإذا أردت أن تصوغ أفعل التفضيل تقول أشد بياضا، أعظم بياضا، أكثر بياضا، أشد اختصارا مثلا. لكن أن يقول أخطر كده هذا شذوذ. ولو عبر المصنف بالتكليف بدل البلوغ والعقل لكان أخطر، لكنه عدل إلى ذلك ليه؟ ليدخل استكرار المتعدي، فإنه غير مكلف على الصحيح. لو قال التكليف لخرج استكرار المتعدي، فإنه غير مكلف على الصحيح إلا أنه يعامل معاملة المكلف. ليه؟ تغليظ عليه. فلا حد على طبيب ومجنون، إنما عدل عن أن يقول فلا إحصان لطبي ومجنون. وبتكلم عن شروط الإحصان، كان حقه يقول إيه؟ فلا إحصان لطبي ومجنون، عدل وقال فلا حد على طبي ومجنون. قال إنما عدل عن أن يقول فلا إحصان لطبي ومجنون مع أنه هو الذي تقتضيه المقاتلة. ليه؟ ليشير إلى أن اشتراط البلوغ والعقل ليس خاصا بالإحصان، بل يجري في الحد مطلقا، سواء كان محصنا أو غير محصنا. يعني لا يحد الصبي والمجنون سواء كان محصنا أو غير محصنا. طيب، مع أنه يلزم من نفي الحد نفي الإحصان بخلاف عكسه، صح؟ مدام لا يحد بغير محصن، قد يكون محصنا ولا يحد، كما لو كان كافرا حربيا محصنا ولكنه لا يحد لعدم التزامه بالأحكام، أو كان مستأمنا. قال مع أنه يلزم من نفي الحد نفي الإحصان بخلاف عكسه، فحصلت المقابلة باللازم، بل يؤدبان الصبي والمجنون، بل يؤدبان بما يزجرهما إلى آخره، بما يزجرهما عن الوقوع في الزنا. قال أي إن كان لهما نوع تمييز للصبي، يعني عنده نوع تمييز، لأنه لا يقع الزجر إلا لمن عنده نوع تمييز، وكذلك المجنون لو لم يكن عنده نوع تمييز لا يفيد معه هذا الزجر، بل يؤدبان بما يزجرهما إلى آخره، أي إن كان لهما نوع تمييز. قيد مهم جدا، والله قيد مهم جدا، وقل مهم ولا تقل هام، شيء مهم، شيء هام، خبر هام، ايه الكلام العبيط ده؟ خبر مهم، لان هام اسم فاعل من همة، هام اسم فاعل من همة، خبر همة، يعني ايه خبر همة؟ همة بايه ان شاء الله؟ لكن خبر اهم، خبر اهم، فاسم فاعل منه ايه؟ مهم، لانه غير ثلاثي. خبر اهمك خبر اظن انه يهمك، فهو مهم على صيغة اسم الفاعل من غير الثلاثي. لكن لو جعلته خبرا هاما يبقى الخبر هو نفسه هم، هم بإيه بقى؟ هم بأن يدخل عليك بيتك ويقتحم غرفة نومك. قل مهم ولا تقل إيه؟ هام. بل يؤدبان بما يزجرهما إلى آخره، أي إن كان لهما نوع تمييز. والثالث الحرية، شرائط الإحصان. الحرية أي الكاملة، كما يعلم من قول الشارح تفريعا على المفهوم، افتح قوسا، فلا يكون الرقيق والمباعض والمكاتب وأم الولد إلى آخر، أغلق القوس. وإنما لم يكن الرقيق محصنا لأنه على النصف من الحر كما سيأتي. خليه محصن كده هتعمل له إيه؟ هترجمه نصف رجم، يعني هتموت نصف اللي فوق ولا نصف اللي تحت ولا بالطول ولا بالعرض؟ الرجم لا يتنصف. قال والرجم لا نصف له، وإن وطئ كل منهم في نكاح صحيح، وطئ كل من المبعض والمدبر والمكاتب إلى آخره في نكاح صحيح، غاية في كونه ليس محصنا، فكأنه قال سواء وطئ كل منهم في نكاح صحيح أم لا. والرابع من شروط الإحصان أو التحصين وجود الوطء، يعني في نكاح صحيح من مسلم أو ذمي إلى آخره. أي لأن الشهوة مركبة في النفوس، فإذا وطئ في نكاح صحيح فقد استوفاها، فكان حقه أن يمتنع من الزنا، فإذا وقع فيه غلظ عليه بالرجم. الدخول في الزواج له أثر ملحوظ. ما هو الأثر؟ أنه يمنع البينونة. ألا ترى أنه إذا وطئ في النكاح ثم طلق تمتنع البينونة؟ ألا ترى أنه إذا وطئ في النكاح ثم ارتد أو ارتدت تمتنع البينونة؟ كل هذا أثر من أثر أثر الوطئ. أما لو كان لم يطأ بعد أن عقد ولم يطأ ثم طلق حصلت البينونة، ثم ارتد حصلت البينونة، ثم ارتدت حصلت البينونة. لكن بمجرد الوطء وحصل الطلاق أو الردة من أحدهما أو من كليهما لا تحصل البينونة. في عدة، في مراجعة، تعود الإسلام ولا لا تعود الإسلام، زوجية قائمة، زوجية قائمة. إذن هذا يدل على أثر واضح جلي بين لإيه؟ ردوا علينا، سألتوا، ردوا علينا. وكيم في شيخ امبارح، ردوا. فيش رد، انا ماشي. ها الوقت صادر، جبر الله خاطرك، خذ بالعند في هؤلاء، فضل. شوفوا اللي بيرد بياخد ايه. الحمد لله صلى الله على سيدنا محمد. زهقت انا اسف، زهقت لا صوت ولا صورة. ماشي.